أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبدغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم لنا في الحلقة السابقة الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وذكرنا أن من فوائد هذا الحديث مشروعية الصيام للولي إذا مات قريبه وعليه صيام، وأن هذه المشروعية ليست على سبيل الوجوب، وإنما هي على سبيل الاستحباب، لقوله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولأن الولي أو القريب محسن، وما على المحسنين من سبيل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن ظاهره أنه لا فرق في صوم الولي عن الميت بين أن يكون الصيام الذي عن الميت واجبا بأصل الشرع كرمضان، أو واجبا بالنذر، لعموم قوله: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإن هذا يشمل صيام الفرض الذي هو رمضان والصيام الذي أوجبه الإنسان على نفسه. وبعبارة أخرى، أنه يشمل الصيام الواجب بأصل الشرع كرمضان والذي أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر. وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أعني في الصيام الذي يصام عن الميت إذا مات وعليه صيام. فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الإنسان إذا مات وعليه صيام فإنه لا يقضى عنه مطلقا، سواء كان هذا الصيام الذي عليه واجبا بأصل الشرع أو أوجبه الإنسان على نفسه. واحتجوا لذلك بقوله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. وهذا القول، أعني أن الميت لا يصام عنه، هو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهم الله. والقول الثاني في هذه المسألة أن الميت يصام عنه صيام النذر فقط دون الصيام الواجب بأصل الشرع، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واختاره ابن القيم رحمه الله. وحملوا الحديث، حملوا قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا المراد بالصيام في الحديث صيام النذر، حملا لهذا المطلق على المقيد في حديث ابن عباس الآتي في قصة المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. فقالوا المراد بالصوم في حديث عائشة هو صوم النذر، حملا للمطلق على المقيد. والقول الثالث في هذه المسألة أنه يصام عن الميت كل صيام واجب، يصام عنه كل صوم واجب، سواء كان واجبا بأصل الشرع أم أوجبه الإنسان على نفسه. وهذا القول هو قول أهل الحديث، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأيضا في حديث ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقضوا الله فدين الله أحق بالوفاء. وأيضا مما يرجح أن الميت يصام عنه أي صيام، سواء كان واجبا بأصل الشرع أم أوجبه الإنسان على نفسه، أن حمل الحديث حديث عائشة على النذر تخصيص بدون دليل، ولا يصح أيضا، لأنه يقال: أيما أكثر، أن يموت الإنسان وعليه صوم واجب بأصل الشرع، أو أن يموت وعليه صوم أوجبه على نفسه. وحمل الحديث على النادر هذا قصر لدلالته. وعلى هذا فالقول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الميت إذا مات وعليه صيام فإنه يشرع لوليه ولغيره أن يصوم عنه، سواء كان هذا الصوم واجبا بأصل الشرع أم أوجبه الإنسان على نفسه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من مات قبل التمكن من القضاء لم يصم عنه الولي لسقوطه عنه بعد التمكن، بمعنى أن الصوم الذي يصام عن الميت إذا مات هو الذي تمكن من فعله وأدائه ولم يفعل، أما ما لم يتمكن من فعله فإنه لا يصام عنه. فلو قدر أن الإنسان مرض في رمضان مرضا مما يرجى برؤه، وأفطر 10 أيام واستمر به المرض ثم مات، فإن هذا الصوم لا يقضى عنه، وذلك لأنه لم يتمكن من القضاء ويدع القضاء. أما لو قدر أنه أفطر من رمضان أياما كعشرة مثلا، ثم برئ بعد رمضان وتمكن من القضاء ولكنه تهاون وأخر، فإنه إذا مات يقضى عنه. فالصوم الذي يقضى عن الميت هو الذي تمكن من أدائه ومن فعله ولم يفعل، وأما ما لم يتمكن من أدائه ومن فعله فإنه لا يقضى عنه. وبناء على هذا لو قدر أن الإنسان نذر نذرا فقال: لله علي نذر أن أصوم يوم الخميس القادم، ثم توفاه الله قبل يوم الخميس، فإنه لا يصام عنه، وذلك لأنه لم يدرك الزمن الذي يجب عليه صومه فلم يمت وعليه صيام. وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن صوم التطوع لا يقضى عن الميت، فلو قدر أن الإنسان مات وعليه صيام تطوع فإنه لا يقضى عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام، يعني واجب، وصوم التطوع ليس واجبا. وهنا مسألة تتعلق بصيام الولي عن الميت. إذا تعدد الأولياء وكان هذا الميت عليه صيام، فيجوز للأولياء أن يصوموا عنه يوما واحدا. فلو قدر أن شخصا مات وعليه صيام رمضان كاملا وله 30 وليا يعني قريبا، واتفقوا على أن يصوموا يوما واحدا عنه، بمعنى أن يجتمعوا في يوم واحد ويصوموا عنه، فإنه يجزئ وتبرأ ذمته بذلك. وإلا ما كان من الصيام مما يشترط فيه التتابع فلا يجزئ فيما لو اجتمع الأولياء وصاموا عنه. والحاصل أن الميت إذا مات وعليه صيام فله حلال. الحال الأولى أن يكون ما عليه من الصيام مما لا يشترط فيه التتابع، كقضاء رمضان والنذر الذي لم يعين فيه التتابع، فيجزئ لو اجتمع من الأولياء بقدر ما عليه من الأيام وصاموا يوما واحدا، فإنه مجزئ وتبرأ ذمته. الحال الثانية أن يكون ما على هذا الميت من الصيام مما يشترط فيه التتابع، ككفارة الظهار والنذر الذي شرط فيه التتابع وكفارة الجماع في نهار رمضان، فلا يجزئ أن يصوم عنه إلا واحد، فلا يجزئ فيما لو أراد الأولياء أن يقتسموا الشهرين فيقول أحدهم للآخر صم شهرا وأنا أصوم شهرا، أو يقتسموه أرباعا أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يصدق عليهم أنهم صاموا متتابعا، لأن من ضرورة التتابع أن يكون الصوم من واحدا والقضاء يحكي الأداء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. هذا الحديث يقول إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، ولم يبين هل هو من رمضان أو من غيره، أفأقضيه عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. أحق يعني أولى وأجدر لعظم حق الله عز وجل. يقول: وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هذا الحديث يقول في رواية أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن هذه القصة غير القصة السابقة، بمعنى أن هذه قضية وما في أول الحديث قضية أخرى. فقالت هذه المرأة: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أي عليها صيام وجب بالنذر، وجب بالنذر بأن نذرت أن تصوم، كما لو قالت: لله علي نذر أن أصوم يوما، أو لله علي نذر أن أصوم شهرا، أو إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت، أي أخبريني، أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها؟ يعني لو كان عليها دين للآدمي من دراهم أو ما أشبه ذلك وقضيتيه عنها، هل يؤدي ذلك عنها وتبرأ ذمتها؟ قالت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فصومي عن أمك. وهذا الأمر في قوله فصومي عن أمك هو للإباحة، لما تقدم من أن صيام الولي عن الميت لا يجب، لقوله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا ما يتعلق بمعنى الحديث وما فيه من المفردات والكلمات، ونستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى ما يتعلق بما في الحديث من المسائل والأحكام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقبلت تزهو نور الوجه وضاءه، فما ارتدت في رباكم قد طغى الماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبدغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم، بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء.